يهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم يهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم ويكرم من لم يعرف الجود يكرم من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الخير من لا له حلم يا نعم يحلم عند الغيب من لا له حلم يقولون لصفها فأنت بوصفك خبير أجل لي بأوصافها علم صفاء ولا ماء نعم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى نور ولا نار وروح ولا جسم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى نور ولا نار وروح ولا جسم تقدمك كل الكائنات حديثها قديما لا شكل هناك ولا رسم آل تقدمت كل الكائنات حديثها قديما قديما قديما قديما لا شكل هناك ولا لا شكل هناك ولا تجلى سنا هذا الكليم على طول روحي تجلى تجلى تناهى للكليم على طوى فجاء كلام جاء كلام الحق من كل جانب نعم نعم نعم تجلى تناهى للكليم للكليم على طوى فجاء كلام الحق من كل جانب جاء كلام الحق من كل جانب فلو ظهرت للعين ما كان غيرها لو ظهرت للعين ما كان غيرها ولكن بدت خلف ستر العجائب آه لو ظهرت للعين لو ظهرت للعين ما كان غيرها ولكن تهبدت ما كان غيرها ولكن بدت خلف ستر العجائب لكن بدت خلف ستر العجائب تقدم كل الكائنات حديثها قديما لا لا لا لا لا شكل هنا ولا رسم ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها لا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية وقبلية العباد وقبلية العباد فهي لها حجم وعصر المدى من قبل قد كان عصرها وعهد أبينا عصر المدى من قبل قد كان عصر وعهد حبينا بعد ذلك ولها الوتم ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الإبعاد فهي لها حتم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم الله الله الله الله الله تقدم كل الكائنات حديثها قديم قديما لا شكل هناك ولا رس نعم نعم نعم نعم قديما قديما لا شكل هناك ولا رس ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها لا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الإبعاد فهي لها حتم قبلية الإبعاد فهي لها حد. ويبقى الذي كان قبل المكان محيط على الكل بالعلم داره، وهو هو بدء لبدء البدايا، وهو هو دهر دهور الدهارة. سبحانك يا باقي منزه كل ما في الوجود مفقود، ولا يبقى إلا الله. يبقى الذي كان قبل المكان، ويبقى الذي كان قبل المكان محيط على الكل بالعلم داره، وهو هو نعم هو هو بدء لبدء البدايا، هو هو بدء لبدء البدايا، وهو هو دهر دهور الدهار. عصر المدى ومن قبله كان عصر وعصر المدى ومن قبله نعم كان عصر وعهد أبينا بعدها ولها ليتم، عهد أبينا عهد أبينا بعدها ولها ليتم. وقامت بها الأشياء ثم لحكمة قامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم، آهٍ بها احتجبت عن كل من لا له فهم، خامت بها روحي خامت بها روحي نعم تمزج اتحادا تمزج اتحادا ولا جرم ولا جرم تخلى له جرم. سلام. ذاتي ذاتي اسمع بقلبك وانظر بفهمك. ذاتي لها ذات واسم اسمها لكن حالي بها في الاتحاد غريب. سبحانك يا منزه ذاتي لها ذات واسم اسمها لام واسم اسمها وحالي حالي بها في الاتحاد غريب. ولسنا على التحقيق ذاتين لواحد ولكنه نفس المحب حبيب. لسنا ولسنا ولسنا على التحقيق ذاتين او ذاتين لواحد ولكنه نفس المحب حبيب. نعم نفس المحب حبيب. أنا المحب والمحبوب والحب جملة. أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا. أنا المحب والمحبوب والحب جملة. يا ربي يا ربي يا ربي اللهم امح منا صفة التعدد يا رب. لكنه نفس المحب حبيب. انا المحب والمحبوب والحب جملة. انا المحب والمحبوب والحب جملة. انا العاشق المعشوق انا العاشق المعشوق سرا وإعلان. أقول أنا وهل هنا غير أنا. أنا ما زلت في أنا ولوها وحيرانا. أقول أنا وهل هنا غير أنا. أنا ما زلت في أنا أنا ما زلت في أنا ولوها وحيران. رب خلصني مني انا. قامت بها الاشياء سن لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم. فهامت بها روحي نعم هامت بها الشعب تمازج اتحادا ولا جرم تخلله جرمك خمر ولا كرم وكرم ولا خمر ولأمها أمها هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها فما شربوا منها ولكنهم هموا. الله الله تمازج اتحادا ولا جرم تخلله جرم. نعم تمازج اتحادا ولا جرم تخلله جرم خمر ولا كرم وآدم ليعود وكرم ولا خمر ولأمها أم خمر ولا كرم وآدم لي أب وكرم ولا خمر وكرم ولا خمر ولي أمها أم هنين ايه هنيئا لأهل الدير. كم سكروا بهذا ما شربوا منها ولكنهم هموا هنيان هنيان لأهل الدير. كم سكروا بها فما شربوا منها ولكنهم هم هنيان لأهل الدير. كم سكروا بها سكروا بها ما شربوا منها فما ولكنهم هموا ما شربوا منها ولكنهم هموا. يا لو نظر الندمان آه لو نظر الندمان ولو نظر الندمان ختم إنائها لو نظر الندمان آه ولو نظر الندمان ختم إنائها لا أشكرهم من دنيا ذلك الختم. يا لو نظر الندمان ختم إنائها يا لو نظر الندمان ختم إن عجاء لأسكركم من دونها ذلك الختم آه لأسكركم من دونها ذلك الختم ولو أن ركبا لو أن ركبا يمموا ترب أرضها لو أن ركب يمموا ترب أرضها وفي الركب ملسون آه لمدرة السم في الركب ملسوع لما ضره السم ولو نال فدم القوم لسمه في دامها لأكسبهم معنى شمائلها اللسم أخي عليك بها صرفا وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم. Thank you. أيوة سيدي. نعم نعم نعم أيوة النبي. اي والله الله الله الله الله الله الله الله ولو نظر الندمان اطمئن إذا لأسترهم من دونها ذلك الختم ولو نظر الندمان ختم إنا إذا لأسترهم من دونها ذلك الختم ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضره السم يا لو أن ركبا يمموا وفي الركب ملسوع في الركب ملسوع لما ضره السم ولو نال فدم القوم لسمت في دمها معنا لأكسبهم معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا شمائل غل اسمك ده لو نال فدم القوم لسم في دامها لا اكسبهم معنا معنا معنا معنا لا اكسبهم معنا شمائلنا اللسم يا حبيبي علي وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحبيب والظلم نعم عدلك عن ظلم الحبيب عدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم هو الظلم فما سكنت والهم ما سكنت والهم يوما بموضع كذلك لم يسكن عن غم الغم نعم نعم نعم ما سكن فما سكن قالوا شربت العشق كلا وإنما شربت التي في تركها عندي العشم أنا لي بذا نشوة قبل نشأتي معي أبدا تبقى وإن بلي العظم قالوا شربت الاسم كلا والله كلا كلا قالوا شربت الاسم كلا وإنما شربت نعم شربت شربت التي في في تركها عندي الاسم. اه يا ربي خلصني مني يا ربي. شربت الذي في تركها في تركها في تركها عندي الاسم عندي الاسم لي بها نشوة قبل نشأتي. ولي بها نشوة قبل نشأتي لي بها نشوة قبل نشأتي معي أبدا. معي أبدا أبدا تبقى وإن بلي العظم. لي بها نشوة قبل نشأتي معي أبدا تبقى وإن بلي العظم. لي بها نشوة قبل نشأتي معي معي أبدا أبدا أبدا تبقى وإن بلي العظم. معي أبدا تبقى وإن بلي العظم. ويطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نعم كلما ذكرت نعم. نعم نعم نعم. ويطرب من لم يدرها من لم يدرها نعم عند ذكرها كمشتاق نوم كلما ذكرت نوم. ويطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نوم كلما ذكرت نوم. محاسن تهدي المادحين لوصفها يا رب حقق يا رب. محاسن تهدي المادحين الصادقين المخلصين العارفين. نعم المحاسن نعم المحاسن نعم المحاسن. محاسن تهدي المادحين تهدي المادحين الصادقين المخلصين المحبين لوصفها فيحسن فينا منهما النثر والنظم. يحسن فيها منهما النثر والنظم. وفي سكرة منها ولو عمر لحظة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم. في سكرة وفي سكرة من ولو عمر لحظة لو عمر لحظة ترى الدهر عبدة ترى الدهر عبدة طائعا ولك الحكم في سكرة وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم ولا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا لا لا لا لا لا لا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلي صلى الله صلى الله جميعا صلوا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سيدنا النبي جميعا صلوا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سيدنا النبي من غير عدد للابد صلي صلي على محمد صلى الله صلى الله عليك شفيعي صلى الله عليك وسلم صلى الله سيدي يا رسول الله صلى الله عليك شفيعي صلى الله عليك وسلم صلى الله صلى الله عليك ضميني صلى الله عليك وسلم صلى الله صلى الله عليك وسيلة صلى الله عليك وسلم صلى الله حبيبي صلى الله على الرؤوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى حبيبي صلى الله على الرحيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على الرحيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله من غير عدد للأبد صلى الله عليك نبينا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.